السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: رجل في عرفات خلع لباس الإحرام ولبس المخيط، فما حكمه؟ إن كان لبس المخيط نسيانا أو جهلا ثم بادر وتجرد من المخيط وعاد إلى إحرامه فلا شيء عليه. إن كان جاهل أو ناسي أو غافل فذكر أو علم فرجع إلى الصواب فلا شيء عليه، صحيح أنه ليس عليه فدية. وإن كان لبس المخيط لعذر، لشدة برد أو لشدة حر أو لمرض، فتلزمه الفدية، إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها، مخير على ما ورد في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. صلى الله عليكم. يقول: رجل دخل المدينة المنورة وضاق صدره عند باب السلام فرجع، فما حكم ذلك؟ لأي سبب يعني ضاق صدره؟ يعني ينظر، يعني ما ينبغي له هذا، ما نديش الأسباب، ينظر في الأسباب. إذا كان يعني شدة حر مثلا أو مضايقة أو زحام أو ما إلى ذلك، أما إذا كان لغير سبب بين فهذا قد يكون من وسوسة الشيطان، فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويتحمل، يتحمل إذا كان زائر، يعني كونه أتى زيارة فكونه يقطع زيارته بهذه السهولة هذا ما ينبغي. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هذا الدعاء من المأثور وصحيح، ومتى يقال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، وفي الصباح إقبال نهارك وإدبار ليلك؟ بعض أهل العلم لا يصححون هذا عن النبي عليه السلام، ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يقال على إثر أذان المغرب، على إثر أذان المغرب بعد الذكر المشروع أيضا يقال: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. فبعضهم يقول لعله من كلام أم سلمة رضي الله عنها أو كلام غيره، لكنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا قلته كدعاء لا تنسبه إلى الرسول عليه السلام فلعله لا حرج عليك في هذا. صلى الله عليكم. يقول: كيف تصلى صلاة الصبح بعد الشروق؟ هل تصلى في جماعة أم لا؟ وإذا كانت في جماعة فهل تكون جهرية أم سرية؟ بل تصلى في جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما نام عن صلاة الصبح وهو في غزوة تبوك أو غزوة خيبر في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإنهم لم يستيقظوا إلا وقد ارتفعت الشمس، وكان قد أوكل بلال رضي الله عنه أن يوقظهم لصلاة الصبح، فبلال أخذه النوم. لما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين أنت يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، استند على راحلته يرقب الصبح فاستغرق في النوم، فما شعروا إلا وقد طلعت الشمس وارتفعت، فأمرهم عليه السلام أن يرتحلوا من هذا الوادي، وقال إن هذا الوادي فيه شيطان، فانتقلوا إلى موضع آخر وصلوا جماعة. فأمر بلالا عليه الصلاة والسلام رضي الله عن بلال أن يؤذن، ثم صلوا ركعتي السنة ثم صلوا الفريضة. فهكذا ينبغي إذا كان هذا بعد طلوع الشمس، أما إذا كان قبل طلوع الشمس فلا تقدم السنة إلا إذا كان الوقت واسع، إذا كان الوقت واسع فتقدم السنة، أما إذا كان الوقت ضيق وتخشى إذا تشغلت بسنة الفجر أن تطلع الشمس ولم تصلي الفريضة فينبغي تقديم الفريضة أولا. وتصلى جماعة ويجهر بها، يجهر بالقراءة، وإن لم يجهر فلا حرج. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة عن أم التي لا تستطيع أداءها لمرضها؟ إن كان مرضها مزمنا، يعني مثل الأطباء قالوا هذا مرض مزمن ولا تكاد تشفى منه، فلا حرج إذا كنت اعتمرت عن نفسك أن تعتمر عن أمك، لكن ينبغي أن تأتي بالعمرة من بلدك. ما يفعل كثير من الإخوان يؤدون العمرة ثم يخرجون للتنعيم ويعتمر عن أمه أو عن أبيه، هذا خلاف ما عهد عن السلف رضي الله عنهم، بل تعتمر عن نفسك، وإذا يسر الله لك بعد شهر بعد سنة بعد سنتين تأتي بعمرة عن أمك أو عن من تريد. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز للنساء لبس البرقع في الحج أو العمرة؟ البرقع ملاصق للوجه، وهي منهية عن أن تضع على وجهها شيئا يلاصقه، إن كان برقعا أو خمارا لاصقا أو أي نوع من أنواع غطاء الوجه. أيضا من ناحية أخرى، البرقع باعتبار أنه المعروف أنه يعني يكون فيه فتحتان للعينين، فلا ينبغي لها ذلك، لأن يعني في نوع من الفتنة ويظهر عينيها. ومعروف أن يعني النساء قد يكون الجمال أحيانا في العينين، ففيهما أحيانا من الجمال ما يشغل من حولها بها ويجعلها تفتن الآخرين، فلتتق الله، بل تغطي وجهها غطاء لا يكون لاصقا للوجه، تسدله سدلا، ترخيه إرخاء على وجهها. صلى الله عليكم. يقول: كنت محرما وانكسر لي غفر وتبقى منه جزء صغير مؤلم فخلعته، فهل علي شيء؟ لا، مما ذكر الفقهاء في هذا الشأن أنه إذا انكسر ظفر أو شعر وما إلى ذلك فلا حرج عليه أن يزيل باقيه إذا كان يكون منه أذى. صلى الله عليكم. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام؟ هذا من الأمور المحدثة، ما كان السلف رضي الله عنهم بهذه الحال وهذه الصفة. ففي حال العزاء من أتى يعزي يستقبلونه ويدعو لهم ولميتهم وينصرف. وأما ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين هداهم الله، يعني تقام السرادقات ويؤتى بالقراء المستأجرون وغيرهم، وهذا خلاف السنة، هذا بدعة، ما ينبغي هذا. فلا ينبغي أن يحضر قارئ لا بأجرة ولا بغير أجرة، ولا يقرأ القرآن بهذه الصفة وبهذا الحال، بل سنة العزاء أن يكونوا في بيتهم، فمن أتى يعزي استقبل ودعا لهم ولميتهم وانصرف، ولا يجلس إلا إذا كان من أهل البيت، جار له صلة وثيقة بهم يسليهم ويروح عنهم ويساعدهم في أمورهم، من قريب أو جار لاصق وما إلى ذلك. أما كونه يجلس يعني ويثقل عليهم ويشغلهم بضيافته فهذا خلاف السنة. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ ما ورد هذا من الأمور المحدثة، إنما سورة ياسين من أهل العلم من يقول إن صح الحديث فيها فتقرأ عند الاحتضار، عند الاحتضار قبل أن تفيض روح الميت، فإذا لوحظ أن الميت يحتضر وأهل المعرفة والنظر قالوا أنه في ساعاته الأخيرة، نسأل الله حسن الخاتمة، فمنهم من يقول تقرأ عليه سورة ياسين لأنه ورد في الحديث. لكن من أهل العلم من لا يصحح الحديث أصلا، ومن يصححه يحمله على هذا المعنى. أما بعد الموت على القبر أو هذا يقول ما ورد، ولا وليس المقصود منه اقرأوا ياسين على موتاكم، يقول ليس المقصود عند الدفن أو بعد الموت بإجماع أهل العلم. صلى الله عليكم. يقول: ما هو ضابط التأخر عن الإمام في الصلاة؟ التأخر منه شيء يعني قليل ومنه شيء الكثير، لكن مبدأه بفوات تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إذا فاتت فقد فوت على نفسه أجرا عظيما. وقد جاء في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه: من صلى أربعين يوما يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. صلى 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، 40 يوم في أي مسجد، ليس فقط في مسجد الرسول عليه الصلاة. فمن وفق لهذا فهذا أجر عظيم، شهادة من الرسول عليه الصلاة. وقد تفوته ركعة، وقد تفوته الركعتان وأقل وأكثر. فالتأخر عن الصلاة يعني بحسب، لكن يعني أقله أن تفوت تكبيرة الإحرام، هذا أقله، وأكثره قد تفوت الصلاة كاملة. وأفضل أن الإنسان من حين ما يسمع النداء، بل قبل أن يسمع النداء يتهيأ للصلاة ليدرك الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة، وإن لم تكن لها راتبة يأتي المسجد ويتهيأ للصلاة ويستعد ويتلو ما تيسر من القرآن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فهل تنطبق هذه الآية على منطقة الحرمين أم أن الذنوب تكون مضاعفة؟ هذا الحكم عام، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن خص منه المسجد الحرام. المسجد الحرام خص منه بقول الله جل ذكره: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الأصل أن مجرد الإرادة لا يترتب عليها إثم ولا وعيد، عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا في الحديث: وما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه، لكن لعظيم شأن المسجد الحرام فالله تعالى حذر وذكر هذا الوعيد: ومن يرد فيه، مجرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا في شأن المدينة، في شأن المدينة، المدينة حرم ما بين عائر وثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذان الموضعان، وقد يلحق بهما أيضا المسجد الأقصى لأنه ألحق بهما في مضاعفة الصلاة كما في الحديث الصحيح. فهذه المواضع المقدسة المتميزة لا شك أن المعصية فيها أعظم وأخطر، والسيئة قد تضاعف، إن لم تضاعف بعددها فتضاعف بنوعها، تغلظ عقوبتها وإثمها، تكون غليظة. هنا يقول السائل: أحسن الله إليكم، في رمضان هناك بعض المسلمين يأتون إلى المسجد النبوي مبكرا ويحجزون أماكنا في الصف الأول ثم يبيعونها بأسعار غالية جدا لبعض المسؤولين وكبار الشخصيات، فهل يصح ذلك؟ وهل تجوز أو تقبل صلاة البائع أو المصلي فيه؟ أعوذ بالله، ما أظن هذا إن شاء الله يكون، ما أظن هذا. يعني هو الحجز نلاحظ فيه بعض الإخوان هداهم الله، يعني قد يحجزون لأصحابهم وربعهم وصديق، أما أن تكون المسألة بيع وشراء، أعوذ بالله، هذا خطأ عظيم. وينبغي على المسؤولين في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنبهوا لهذا الأمر، وهذا آثم، البائع والمشتري، الحاجز والمحجوز له، وهذا منكر بإجماع أهل العلم حتى بدون بيع، لكن إذا كان بنوع من المقابل والإغراء فهذا أشد، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به. لكن إذا حجزه إنسان أتى للمسجد وأراد أن يتوضأ أو يقضي حاجة أو خرج ويريد أن يرجع فهو أحق بمكانه، كما جاء في الحديث: من جلس في مجلس ثم خرج وعاد فهو أحق بمجلسه، إذا خرج لغرض وعذر من تجديد وضوء أو أراد أن يذهب إلى بيته مثلا يطعم شيء، إذا كان معتكف مثلا وليس عنده من يأتي بأكله وطعامه فخرج في العشاء يأخذ شيء من أكله ويعود إلى مكانه فهو أحق بمكانه. أما ما عدا ذلك، إذا كان يجلس في السوق يبيع ويشتري ولا نائم في بيته وهذا إنسان يحجز له مكان لأنه صاحب وصديق عشان يبذل شيء، فهذا من المنكرات، ويخشى أن تكون الصلاة عند بعض أهل العلم أنها غير مقبولة لأنها صلاة في مكان مغصوب، والصلاة في المكان المغصوب من أهل العلم من يبطلها. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا سهى الشخص في صلاة النافلة وصلى 3 ركعات سردا ثم تذكر بعد ذلك، هل يسلم أم يأتي بركعة رابعة؟ بل يأتي بالرابعة، لأن صلاة الليل والنهار كما في رواية أخرى مثنى مثنى. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في النهار 4 لا يفصل بينهن، يصلي 4، فالنهار لا تصلى فيه الوتر، فإذا تذكر أنه صلى 3 فعليه أن يأتي برابعة. صلى الله عليكم. يقول: إذا أراد الشخص أن يصلي تطوعا في النهار وأراد أن يصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة، فهل يصليها سردا أم يفصل بينهما بتشهد؟ بل يفصل بينهما في التشهد، لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام لما سئل علي رضي الله عنه عن كيفية تطوع النبي عليه السلام فقال: إنكم لا تطيقونه، ثم ذكر لهم أنه إذا ارتفعت الشمس قام عليه السلام وصلى، ثم إذا قاربت الزوال قام فصلى 4، يسلم بينهن على الملائكة كما ورد في معناه وعباده الصالحين، ثم يسلم في آخرها. فالحديث يدل على أنه عليه السلام يصلي أربعة متصلة، لكن يجلس مثل ما يجلس في صلاة الظهر والعصر والعشاء. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ الفائدة من البنك الربوي للحاجة لذلك، وما حكم الإقراض بالزيادة؟ ما يجوز، هذا محرم تحريم قطعي وبالإجماع مهما كانت الحاجة. والربا محرم قليله وكثيره، والنصوص فيه شديدة والتحذير منه شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، انظر إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأيضا الإقراض بفائدة أو الاستقراض كله كما في الحديث: الآخذ والمعطي سواء، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، الآخذ والمعطي سواء، فلا ينبغي لنا أن نتساهل. وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه من غير حله، فإن ما عند الله لا ينال بغضبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ ذكرنا بالأمس أو قبل أمس يعني في سؤال مماثل أن الخشوع يعني أمر صعب سهل، صعب سهل، لكن الإنسان إذا اجتهد وحاول فإنه إن شاء الله يحصل منه ما تيسر. وإلا نسأل الله العافية، كلنا نعاني من فقده لغلبة شؤون الدنيا، ومع ذلك الذي يدرك من صلاته شيء ولو قليل فهو على خير كثير. الذي يتدبر من صلاته آية وذكر وركعة فهو على خير، وأيضا يطمع بالمزيد. فقلنا إنه ينبغي له يعني الحرص، أولا الاهتمام بالصلاة من أول أمر، ويدرك عظمتها وخطر شأنها وأنها أعظم أركان الصلاة، ثم يدرك أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله جل جلاله. ولذلك هي العبادة الوحيدة التي يكون إنسان منقطع فيها، يعني الصوم والصلاة والحج والعمرة تؤديها وأنت تتحرك وتلتفت أما هنا فأنت في مكان نظرك موجه إلى موضع سجودك ومتجه إلى القبلة في حركات منضبطة، كل هذا من أجل أن يتوجه ذهنك وذكرك إلى ما أنت فيه، وتتذكر الآخرة وتتذكر الجنة والنار. وقلنا ينبغي أن تفترض أنها قد تكون آخر صلاة لك في الدنيا، فهذا مما يدفعك على أن تقبل عليها وأن تقبل على صلاتك. والدعاء تدعو الله دائما أن تكون من الخاشعين في الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم ترك السنن والرواتب؟ إن كان يتركها بالجملة فمن الفقهاء من يفسقون من هذا حاله. الإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله وأحمد عليهم رحمة الله جميعا يشددون، خاصة في شأن ركعتي الفجر، ركعتي الفجر وفي شأن الوتر. ومن يواظب على ترك السنن الراتبة فقط يأتي بالفريضة ويمشي، فبعضهم لا يقبل شهادته. إذا شاهد في قضية من حق الطرف الآخر أن يطعن في الشاهد ويقول هذا ليس مصلي للسنن الراتبة، لأنه يدل على زهده في الصلاة وأنها ثقيلة عليه، فيأتي منها بالقدر بالحد الأدنى، فهذا خطأ، وصاحب هذا الأمر على خطر. فليتق الله ويسأل الله أن يحبب له الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي الحديث: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يسأل عنها هل حان وقت الصلاة. وهكذا المؤمن الذي حببت له الصلاة فهي صلة بالله جل جلاله وقرب منه. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من لم يصلي على الجنازة ولم يتبعها؟ هذه من يعني فروض الكفاية، الصلاة على الجنازة فرض كفاية على المسلمين، إذا صلى بعضهم يكفي، ويبقى الحكم في شأن البقية مستحب، فيكون هذا الإنسان حرم نفسه من هذا الأجر، حرم نفسه، خاصة الصلاة التي يعني لا تعوقه عن شيء، لكن كان شغله أمر، شغله شاغل في حال ما، فيكون يعني إن شاء الله يدرك بالنية. أما إذا كان نوع من الاستخفاف والاستهتار والزهد بالأجر فهذا مسكين يعني فوت على نفسه أجرا عظيما. واتباع الجنازة فيه أجر، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعه حتى تدفن فله قراطان، والقراط كجبل أحد أو كما جاء في الحديث. فالإنسان الذي يمن الله عليه ويسر له الصلاة الله، فنقول لا ينبغي الحقيقة الإنسان يتساهل، هو أحوج ما يكون للاستكثار من الأجر والثواب. فإذا وفق وحضرت جنازة أن يبادر ويصلي عليها، وإن كان أيضا عنده فراغ وجالس فالأولى أن يتبع الجنازة حتى ولو كان يريد أن يتشغل بقراءة القرآن، فعنده وقت، إلا إذا كان وقت ضيق ويرى أنه لا يتسع وقته للجمع بين تلاوة القرآن وحفظ القرآن واتباع الجنائز، فيرى يختار ما يكون مناسبا لحاله. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز أن أستعمل السبحة في التسبيح خارج المسجد وأوقات الصلوات؟ من أهل العلم من رخص في عد التسبيح بمسبحة أو نحوها من الأشياء، وذكروا آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما سبحوا بالنوى أو بشيء من هذا القبيل، لكن إظهارها خاصة على إثر الصلاة أو إظهارها والاستكثار من أعدادها وتعليقها في العنق وفي اليد، فقد يكون هذا نوع يخشى أن يكون نوع من الرياء. أما إذا كان في بيته أو في مكان ما فمن أهل العلم الرخص في استعمالها. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أتى الإنسان الزائر إلى المدينة فهل يقصد زيارة المسجد النبوي أم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل عامة أهل العلم على أنه ينبغي أن ينوي بزيارته ويقصد المسجد، على ما قال عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما هو عليه السلام فمن تشريف الله له وتكريمه أنه باعتبار أنه قبر ببيته بجوار المسجد، فلا شك أن من قصد المسجد وأتاه فقد جاء ووصل إليه، ولذلك إذا وصل المدينة فإنه يدخل المسجد ويصلي تحية المسجد ثم يزور قبره عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول أرجو بيان قوله تعالى في الحديث القدسي ثم يكون عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. ما أدري هذه الكلمة، ما ولا أظنها تصح ولا تثبت، لأن هذا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، فهذه لفظة ما أخشى أن تكون منكرة ولا تكاد تصح، لأن هذا من صفات الله، هو الذي وصف نفسه بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا من غلاة الصوفية، هذا من غلاة الصوفية الذين يعني بالغوا في هذا الشأن وأسبغوا على الولي صفات حتى لا تكون للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول من نام عن صلاة وأدركه الوقت فهل يجوز أن يصلي بدون وضوء، وأيهما يقدم على الآخر الوقت أم الطهارة؟ إن كان في البلد فأهل العلم يقول لا ينبغي أن يعدل عن الطهارة ويتيمم، لأن الانشغال بأسباب وتحصيل أسباب الصلاة هذا داخل في في في في السعي إليها، فكونه يعني بقي على طلوع الشمس مثلا 5 دقائق، فلو تشاغل بالوضوء لطلعت عليه الشمس، أو اغتسال إذا كان عليه غسل جنابة مثلا طلعت عليه الشمس، نقول نعم لا حرج ولو طلعت عليك الشمس، ما دام الماء موجود اغتسل وتوضأ ولو لم تصلي إلا بعد طلوع الشمس، لأن هذا شرط، ويعني الطهارة شرط وممكنة، والوقت فيه يعني تؤدى الصلاة قضاء، إن لم تؤدى تصلى أداء تصلى قضاء. صلى الله عليكم. يقول نويت أنا وصديق لي الذهاب للعمرة ولبست الإحرام ونزلت من البيت، ولكن حدث ظرف طارئ لصديقي ولم نذهب للعمرة، فأتيت الحرم بلباس الإحرام وصليت الفجر ورجعت البيت وخلعت الإحرام ولم أذهب للعمرة، فهل علي شيء؟ يعني هو لبس ملابس الإحرام في بيته في المدينة مثلا، إذا كان لم ينوي العمرة ولم يلبي فلا حرج عليه، مجرد الملابس والتهيئ والتجرد والاغتسال هذه لا يكون دخل فيها بالعمرة، إنما الدخول بالعمرة بالنية والتلبية، حتى ولو لم يخلع ملابسه، لو كنت ملابسك هذه وقلت عازما جازما قاصدا لبيك اللهم لبيك نويت العمرة وأنت بثيابك تعتبر أحرمت، وعليك أن تبادر وتخلع هذه الملبوسات. إذن الدخول بالعمرة إنما هو بالنية والتلبية. فهذا الأخ نقول إذا كنت لم تلبي ولم تنوي فكونك لبست ملابس الإحرام هذا لا يؤثر. وأخ بالمناسبة يسأل عن يعني ما ينبغي للمعتمر عند الدخول في العمرة من الآداب من إزالة الشعر، فنقول هذا يستحب له إذا أراد العمرة والحج أن يزيل شعر الأبيض وكل ما في حق الرجال والنساء، في حق الرجال والنساء يعني هذا من النظافة التي تشرع لمن أراد أن يدخل في النسك يتهيأ لهذا، إن تيسر له وإلا فلا حرج. تقليم الأظافر حتى لا يحتاج إلى أن يقلم أظافره خاصة إذا كانت طويلة، أو الأخذ من شعوره فيأخذ منها، وخاصة الحج قد يطول به الوقت. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ابني مريض بالسكر وعمره 13 سنة، ويصر الطبيب على أن يأخذ الإنسولين وهو معي في عمره وهو معي في العمرة وأريد قطع الدواء، فما رأي فضيلتكم؟ على كل حال نسأل الله لابنك ولجميع مرضانا الشفاء، جميع مرضى المسلمين أن يشفيهم ويعافيهم ويرفع عنهم. لا، ما ينبغي لك أن تنقطع عنه الأنسولين، لأن ما دام الطبيب وهذا خطر على حياة الولد، يعني ما ينبغي لك هذا. وأيضا لا تدخله في العمرة إن كانت خاصة في مثل هذا الوقت والصيف وشدة الحر، خشيت أنه لا يلتزم بها أو يتبرم بها. فإن أدخلته العمرة على كل حال لا تقطع عنه الدواء، هذا يعني بمعرفة الطب لا بد منه، فنسأل الله يشفيه ويعافيه ويصلحهم جميعا. صلى الله عليكم. يقول: شخص نبت من لحيته في جهة ولم تنبت الأخرى، فهل يجوز أن يقصر ما نبت من الزائد؟ من أهل العلم من يرخص فيها كالإمام النووي رحمه الله، يقول: إذا كانت اللحية فيها نوع تشويه ونبتت من جانب دون جانب أو في جانب أطول من جانب، فلا حرج عليها أن يأخذ من الجانب الأطول ليتفق مع الجانب الآخر، هذا لا حرج فيه. لكن الحرج، كل الحرج، الذين مجرد يسمون تهذيب اللحية ويقصصها ويأخذ منها حتى لا يكاد يبقى منها شيء، هذا خطأ. وأشد منه وأفظع الإخوان الذين يحلقونها، نسأل الله أن يمن عليهم بالهداية وأن لا يرجعوا من المدينة إلا بلحية إن شاء الله. سلام الله عليكم. يقول السائل: شخص أتى إلى العمرة ونسي أن يحضر معه الإحرام من بلاده، ففي الطائرة أحرم كل من معه إلا هو، ولما وصل إلى مطار جدة أحرم هناك، فماذا عليه؟ هذا أيضا خطأ الحقيقة، لأن ملابس الإحرام ليست شرط في الدخول في الإحرام، فكان بإمكانه أن يلبي ويحرم بالنية ويعذر في كونه ما خلع ملابسه، فإذا نزل المطار ووجد من يبيع الملابس الإحرام أخذها ولبسها وخلع هذه الملابس يعذر. لأن من أهل العلم من يقول: من لبس مخيطا أو غطى رأسه وقت قصير ناسيا أو غافلا فلا يرون عليه فدية في هذه الحالة، فكان ينبغي وهو في الطائرة وإن لم تكن معه ملابس الإحرام ما دام عازم على العمرة أن يلبي وينوي، وأول فرصة تسنح يبادر ويخلع الملابس العادية ويلبس ملابس الإحرام. وقد يلزمه فدية في هذه الحالة، يعني بفدية خفيفة يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام إن كان لا يجد قيمة الفدية. صلى الله عليكم. يقول: هل فضل الصلاة في أي مسجد من مساجد المدينة المنورة ب1000 صلاة، أم هذا خاص بالمسجد النبوي فقط؟ هذا خاص فقط بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالإجماع، لا يختلفون في هذا، فقط في مسجده عليه الصلاة والسلام بما فيها التوسعات الشرقية والغربية والشمالية. أما الساحات فالصحيح أنها لا تدخل، الساحات لا تدخل في المضاعفة، بخلاف مكة، فالصحيح من قول أهل العلم أن مساجد مكة كلها فيها مضاعفة، في مزدلفة، في منى، في أحياء مكة المضاعفة في كل مسجد. لكن لا شك كون يصلي في نفس المسجد الحرام وبجوار الكعبة هذا أفضل بكثير، لكن المضاعفة في كل مساجدها. أحسن الله عليك. السطح إن شاء الله فيه المضاعفة، سطح المسجد حكمه حكم المسجد. يقول: ما حكم الزوجة التي طلقها زوجها طلقة واحدة وأراد مراجعتها في أيام العدة فرفضت ذلك؟ ليس لها حق الرفض إذا كانت هي التطليقة الأولى أو الثانية أو التطليقة اللي صدرت منه ليست لا تترتب عليها البينونة، على خلاف أهل العلم في هذا. فعلى كل حال ليس من حقها، لأن الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في أثناء العدة من غير مشاورة لها ولا رضا. لكن كان بينهم مشاكل وإزعاج فعليها أن يعني بطريق بواسطة وليها أن يجتهدوا في الخلاص من هذا الزوج إن كان قد ظلمها وأساء إليها. صلى الله عليكم. يقول السائل: يقول أهل العلم أن صاحب البدعة لا يجالس ولا يعاشر حتى النظر إليه، فكيف إذا كان الوالد مبتدعا وينتمي إلى فرقة منذ زمن، فكيف يرجع إلى الحق ويحب علماء السنة وجزاكم الله خيرا؟ هذا قد يكون في نوع من المبالغة والتحذير، لكن يختلف الحال. فإذا كان الإنسان والده عليها، الله سبحانه وتعالى قال في شأن الوالد الكافر، الوالدين الكافر، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فصاحبهما في الدنيا معروفة، فأنت صاحبه بالمعروف، احذر أن يؤثر عليك، بل أن تسعى بلطف أو توسط من يعامله بلطف ويبين له الخطأ الذي ابتلي به. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أعظم الوسائل المعينة على قيام الليل؟ في أمور كثيرة، من أهمها أن تدعو الله، تدعو الله أن يوفقك لهذا الأمر، وأيضا النوم مبكرا، والأخذ بنوع من النوم في النهار من القيلولة تساعده على قيام الليل، وأن ينام مبكرا، وأن يخفف الأكل، وأن يبتعد عن السهرات، ويكون عنده نوع من الحرص والاهتمام بأن يوفق لهذا. والدعاء من أهم ذلك، الدعاء من أهم ما يتحقق به ذلك. صلى الله عليكم. يقول: حائض تريد العمرة، فهل تنوي من الميقات وهي حائض أم تحرم ثم تنوي من مكة، وهل يجوز عمل أكثر من عمرة؟ قلنا إنما هي عمرة واحدة، وذكرنا التفصيل في شأن الحائض وأنها مخيرة، إما أن تحرم من الميقات وإذا وصلت مكة وطهرت اغتسلت وجوبا وطافت وسعت من غير أن تجدد الإحرام، إحرامها صحيح، أو لا تحرم حتى تأتي مكة، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت وجوبا وخرجت للتنعيم ونوت ولبت من التنعيم من هناك بالعمرة، فهي بين هذا أو هذا. وتكرار العمرة قلنا لا ينبغي، ونقتصر على هذا. سؤال بقي، واحد سؤال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن نأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.